إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أنه قد سيق لنا بعض الخطب التي ذكرنا أنها تنشط الذهن عما كنا فيه، لنستأنف ما ينبغي أن نكون فيه. كان هذا التنشيط سيغ لنا أن نقول وصلنا فيه إلى حديث الصخرة. اختصارا للكلام، حديث الصخرة هو حديث اليوم كل وحديث هو حديث اليوم حديث كل يوم في أحوال المسلمين، كما يعلم القاصي والداني ذلك. وهو كيف يتكاتف أولياء الله تعالى من المؤمنين المتقين على تحمل مسؤوليتهم ورفع أعمالهم، بل رفع أحسن أعمالهم الصالحة إلى الله تعالى ليرفع الله البلاء ويفك الصخرة. هذا مختصر الكلام. ذكرنا القصة الأولى، وهي قصة بر الوالدين، وكيف أن هذا الولي الصالح وقف طوال الليل عندما وجد أبويه الشيخين الكبيرين نائمين، وقف والقدح على يده طوال الليل حتى استيقظ، كره أن ينقذهما. وذكرنا هذه المعاني، من لم يسمعها ينبغي أن يسمعها حتى يستطيع أن يتابع معنا بقية شرح الحديث. ثم دعا الله تعالى، علمنا أن أصحاب الصخرة خرجوا، نأى بهم الطلب ونزل المطر، فاضطروا إلى أن يلجأوا إلى غار ليستكنوا فيه حتى ينقطع المطر، ثم يخرجوا ليعودوا إلى أهلهم. نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار، جلسوا كما ذكرنا يقولون ما سدت الصخرة، الحديث يقول ذلك، وتاركا المعاني لأفهام المؤمنين، ما سدت الصخرة ركنوا جانبا في الغار وقالوا هيا ادعوا الله بعملكم الصالح. وكما ذكرنا هذا ليس مقتضى البشرية أبدا. مقتضى البشرية كما ذكرنا أنهم أخذوا يدفعون الصخرة بأيديهم وصدورهم وجنوبهم وظهورهم، ويصيحون ويصرخون، وكل ذلك أن يسمعهم أحد أو أن تندفع الصخرة، أو حتى إذا كان لكلهم وغلب كما ذكرنا وفقدوا الأمل في أن تندفع الصخرة جلسوا ينتظرون الموت. ليس إلا ألهمهم الرب، هم أولياؤه سبحانه وتعالى، أن يدعو الله تعالى بأعمالهم الصالحة، لعله سبحانه وتعالى قد تقبل منهم عملا يوما ما. هذا العمل يمكن أن يستجيب الله تعالى بالتوسل به في هذه الضائقة الشديدة فيفرج عنهم ما هم فيه. وقد ألهموا جميعا ذلك، لذلك لم يتجادلوا في أن يقول أحدهم عمل صالح إيه، يعني ده إيه الصخرة دي تفك بالدعاء يا عم وتساكت إنت كمان، خلينا في اللي إحنا فيه مثلا، لم يقل ذلك، وإنما كأنهم ألهموا جميعا فقالوا نعم. وهذه عناية الله أيضا حتى وإن كانوا في أشد البلاء، إنما هو يدفعهم إلى العمل الصالح ولينبههم على ما ينبغي أن يفعلوا في مثل هذه الأحوال التي لا نتنبه لها، وكما يقال في شرح الحديث بل على العكس نحن نجري في الاتجاه الخاطئ، يعني في زيادة إحكام الصخرة علينا، يقولون هيا ادفعوا، نقول لا هيا ازداد، تزداد الصخرة إحكاما علينا بالغفلة والبعد وما نحن فيه. المهم دعوا عقاب الأول، فدع الله تعالى بأنه وقف ليلة كاملة والقدح على يديه وترك أولاده وأهله وماله يتضاغون يتصايحون من الجوع عند قدميه، واقفا بالقدح طوال الليل حتى برق الفجر، فاستيقظ فشرب غبوقهما، قال إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا. وعلمنا المعاني التي في هذا الموضوع، يضاف إليها بعض المعاني اليوم ونستكمل إذا شاء الله تعالى هذه المعاني. وكان من المعاني التي ذكرنا والتي ينبغي ألا تغيب أبدا عن بال المرء أنهم دعوا ربهم بأوثق أعمالهم حتى يتفطن المرء لهذه الحالة، إن الله تعالى لا يفرج بالأعمال العادية التي نحن فيها، وإلا كانت انفرجت الصخرة التي نحن فيها بهذه الأحوال التي نحن فيها، لا لقد انفرجت بأحوال فوق العادة كما يقولون، ليست من طبيعة العمل الصالح الذي نعمله اليوم، لو كانت من طبيعته كانت انتهت الصخرة منذ زمن بعيد بأعمالنا التي نعمل أو التي نظن أنها يمكن أن تكون سببا. والمعنى الثاني أنهم مع أنهم قد دعوا ربهم بأوثق أعمالهم إلا أنهم كانوا متشككين في إخلاصهم أو في أن الله تعالى يقبل منهم، لذلك قال إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، على إن هنا للشك كما يقولون، فافرج عنا ما نحن فيه. ولذلك قال العلماء لابد أن ينسب التقصير وسوء الظن إلى نفسه وهو يدعو الله تعالى رجيا خائفا، رجيا أن يقبل، خائفا أن يرد، وأن يكل علم ذلك إن كان موجودا أن يكله إلى الله تعالى، لا يقول فعلت وفعلت وكنت وكنت، لا إن كنت فعلته ابتغاء وجهك على الشك ونسبة التقصير وسوء الظن، وأن يكل العلم إلى الله تعالى. هذه المهمة التي ينبغي أن نراها في هذه القصة كما سنبين. بقي علينا بعض أمور نشير إليها في هذه القصة وهي ما تكلمنا عليه الآن، أول أمر من هذه الأمور وهو أنه قد توسل بعمل قد تحمل فيه مشقة لا يظن أن أحدا تحملها. لو قلت لنفسك أيها المسكين السامع المتكلم، هل وقفت ليلة تحمل عشاء أبيك وأمك على يديك حتى برق الفجر، أو حتى لغة الحديث برق، اللغتان موجودتان، حتى برق الفجر، وقفت من بعد العشائهما حتى برق الفجر، من الذي وقف؟ لم نسمع في التاريخ هذا الكلام، لا في التاريخ ولا في الجغرافيا. إذن هذه الأعمال التي يتوسل بها إلى الله تعالى ترى فيها أنها ينبغي أن تكون فيها على غير المعهود من عملك. لذلك قال من استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، يعني عمل مخبوء بينه وبين ربه، هذا العمل لا يعلم مشقته وإخلاصه إلا الله، والأجر على قدر المشقة. فمن الذي فكر لأن يفعل ذلك؟ هذه المسألة، مسألة كيف يفكر المرء في أن يقوم بعمل يتحمل فيه فوق العادة من مشقات الناس ومن واقع أمرهم ما يكون سببا. إذا جاء يوما ما يدعو أن يستجاب له، لا شك أن هذا الرجل الصالح كما ذكرنا قد ادخر أدعية كثيرة من أمه وأبيه، كنا لا ليس من طبيعة الناس ولا البشر ولا الآباء والأمهات بعد أن يأخذ القدح ويشرب أن يلقيه في وجهه يقول يلا اذهب شكرا، لا، وإنما قد توالت عليه دعواتهما الصالحة. المهم هذا العمل إذن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على قدر المشقة. ولذلك هو لا يقصد المشقة، يقصد أن يكون له خبيئة. الشرع لا يأمرك بالمشقة، وإنما لو تحملت المشقة للشرع وعملت عملا ترى فيه أنه هذه المشقة لله تعالى خالصا لوجهه الكريم، لا بد أن يكون هذا العمل بفضل الله تعالى ورحمته سببا لرفع البلاء واستجابة الدعاء. لذلك كانت النقطة الثانية هنا باب البخاري نفسه لهذا الحديث، فقال باب إجابة دعاء من بر والديه. إجابة دعاء من بر والديه، يعني وكأنه يقول بهذا العنوان لهذا الحديث إن إجابة الدعاء عند الله تعالى تكون ببر الوالدين. الرجل قال إن كنت فعلت فرجت الصخرة، ولا شك أنك لو كنت الآن تقول اللهم إني قد فعلت وفعلت وفعلت، سيقال لك القول التالي في شرح الحديث الذي قلناه أن المرأة ينسب التقصير إلى نفسه ويسيء بها الظن ويكل علم ذلك في إخلاصه وعمله إلى الله تعالى ليدعو راجيا خائفا، راجيا أن يجاب، خائفا أن يرد. وأما من نظر في عمله فلم يجد فيه إخلاصا فليقف عند حده وليستحي أن يدعو الله تعالى. هذا هو المعنى. ولذلك كان السؤال الذي نسأله إجابة الدعاء ببر الوالدين، وعليه ينظر في العمل الذي يكون سبب هذه الإجابة للدعاء حتى يأخذ في طريقها لنفك الصخرة التي نحن فيها. هذه المسألة الأولى. والثانية ينظر إلى هذه الأعمال. لذلك الحسن البصري في الزمان السابق أيام هرب من الحجاج فدخل إلى بيت أبي محمد حبيب العجمي، فقالت له امرأته ليس بينك وبين الله خبيئة يمنعك بها من الحجاج؟ فدعا الله هو يجري يهرب من الشرطة ودخل بيت أبي محمد، أليس بينك وبينه خبيئة؟ ما فيش خبيئة كده، عمل صالح كده زي الرجل الذي وقف بالقدح يعني على يديه ليله كله لله تعالى. دخل الشرط وراءه فلم يعثروا عليه. هذه قصة صحيحة. رجعوا إلى الحجاج قالوا لم نجده. قال لا بل كان موجودا، انظر إلى الحجاج نفسه، ولكن الله طمس على وجوهكم طمس على أعينكم. هذا العمل الأول الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء ليستفيد هذا الحال، كيف يقدم لله تعالى أوثق عمل يمكن أن يقدمه وأصعب عمل يمكن أن يتحمل فيه مشقة لله تعالى وأخلص عمل يمكن أن يوصى إلى الله تعالى. هذه الأولى التي ينبغي لكل ولي من الأولياء الجالسين اليوم أن ينظر فيها، والله الموفق سبحانه وتعالى إن كان له هم وشوق لذلك حتى يكون في محل إجابة دعاء الرب سبحانه وتعالى أن يوفقه الله تعالى لذلك وأن يعينه عليه وأن لا يجد المشقة في أن يقف طوال الليل. ترى هذا الرجل، وهي المسألة الثانية التي نذكرها في هذا السياق، تراه قد وقف متألما، أو يكون ما هذه الليلة السوداء التي نحن فيها كهذا الذي وقف في هذا القيام الطويل ليلة ما ويقول ما هذه الليلة السوداء التي حضرت فيها هذا القيام، ألا تنشق الأرض فتبلعني، ألا أموت في هذه الليلة من طول القيام. لا، هذا وقف بهذه الوقفة لله تعالى، لم يتألم، لم يتأفف، لم يقل شيئا، يقول ما الذي دعهما أن يناما، لا حول، ولم يقل ذلك، وقف بكل صدر منشرح يتحمل تلك المشقة الذي وجد يوما ما عاقبتها الحسنة. وهكذا سيق لنا الكلام لنعلم من ابتداء أن هناك عاقبة حسنة ترجى من هذه الأعمال. هو لم يكن يعلم ذلك الرجل، لم يكن يعلم أنه ستسد عليه الصخرة في الغار، وأنه كذا، وأنه يحضر هذا العمل لهذا اليوم. لا، لم يكن يعلم ذلك، ونحن نعلم اليوم، فنحن أحق بهذا العمل كما يرى من هذا المعنى. ونضيف شيئا آخرا، وهو ليس أخيرا قبل الأخير، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دبه على بر الوالدين، فقد علمنا أنه ينبغي أن يكون هو الهدف الأول لكل أحد يريد أن يرفع إلى الله شيئا يستجاب به، لرفع ما هو فيه وما فيه الأم في خاصة نفسه وفي عامة الناس. وقد يقول القائل قد بات والداه ولم يفعل لهما شيئا من أوسق أعماله التي ينبغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر أن يبر المرء أهل ود أبيه إذا ولى، من أبر البر أن يبر أهل ود أبيه أو ود أبيه إذا ولى، إذا رحل إلى الله تعالى. وراوي الحديث هو ابن عمر رضي الله عنهما، وكان سائرا في طريق مكة فوجد أعرابيا، حديث يقول أعرابي يعني أعرابي تقليلا لقيمته يعني، وكان يتروح على حمار له من ركوب الراحلة ويلبس عمامة فخمة يعني معقولة لابن عمر، فقال للأعرابي أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. قال خذ هذا الحمار اركبه، وخلع العمامة ولبس إياه. أصحابه يقولون هذا عربي يرضى باليسير، إيه اللي أنت بتعمله ده كله؟ قال هذا أبوه كان أهل ود عمر بن الخطاب، كان من أهل ود أبي رضي الله عنه، فكان ذلك العمل إذن إذا الذي يبحث عن بر والديه وفقد وولى أو ولايا، فيمكن أن يكون ذلك الحال معوضا له. والأخيرة التي نشير إليها في هذه القصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحالة العالية الحسنة، وكانت دليلا لغيرها من الأعمال، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول يمكن أن تتوسل بأوسق أعمالك الصالحة فيما في بر الوالدين وفي كل عمل يشابه ذلك. يعني لم يوقف صلى الله عليه وسلم بر الوالدين ليكون هو السبب في رفع الأعمال واستجابة الدعاء، لا، وإنما كل عمل صالح يمكن أن تأتيه في مثل هذه الأحوال مشابه لها يمكن أن يكون من أوسق أعمالك وأخلصها يرفع به العمل إلى الله، أو يرفع إلى الله ويستجاب به الدعاء. فعندك صلة الأرحام، وعندك كذلك القيام بمصالح إخوانك، القيام بمصالح المسلمين، القيام بمصالح الدين. هذه المسألة بالذات، أن هذا الحديث قد جمع كل المسائل المتفرقة التي سنرى عنوانها كما سنقول إن شاء الله تعالى في دين الله تعالى. فلك أن تقوم ببر من أعمال البر لكل أحد، دين الله تعالى انتظر في أعمال البر، إخوانك ينتظرونك، أرحامك ينتظرونك، المسلمون ينتظرون ذلك البر ليتوبوا إلى الله، ليعملوا صالحا، لتأخذ بأيديهم إلى محبة الله تعالى، العلم النافع والعمل الصالح، خبيئة من الخبايا التي يرفع بها الدعاء إلى الله تعالى. فعندك إذن أعمال كثيرة، إذا استلهمت الله تعالى يمكن أن يلهمك عملا فخما يكون سببا لأن يستجيب الدعاء وأن يرفع البلاء وأن يفك الكرب، بشرط أن يوجد الشوق لهذه الأعمال، أن يكون وليا لله تعالى يدعوه فيستجيب، يدعوه فيفرج سبحانه وتعالى. وهذا ليس على الله ببعيد، وإلى يوم القيامة موجودون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وظيفة المؤمنين إذن هذه الوظائف التي ذكرنا، هذه الأربعة التي أشرنا إليها اليوم. المحزن فيها وهو النظر الأخير، أن ينظر المرء في أعماله لا يجد ما يمكن أن يرفعه إلى الله تعالى، هذا الذي يحزنه والذي ينبغي أن يتفكر المرء في أن يتغير هذا الحال، وأن يتململ إلى الله بالدعاء والتضرع والبكاء، أن يوفقه لعمل صالح كما قال في مسألة أخرى صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا استعمله، قالوا: وما استعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. التوفيق للأعمال الصالحة إذن وارد من الرب، وهذا فضله وكرمه وجوده وإحسانه، كيف لا يتعرض له المرء، كيف لا يطلب بجود الله وكرم الله وإحسان الله سبحانه وتعالى ووهب الله جل وعلا. انفرجت الصخرة، ننتقل إلى القصة التالية. انفرجت الصخرة قليلا، رأوا الشمس، قاموا يجرون، لا شك ليس كذلك، لا يمكن أبدا أن يروا الشمس قد دخلت، إلا أنهم: يا لقد استجاب الله، هيا نجري، هيا نخرج، هيا نخرج، جروا ليخرجوا. إذا بها وقف الصخرة أمامهم تقول لهم: لا، لن تخرجوا. دفع مرة أخرى لا شك، عندما ترى الباب قد انفرج قليلا تجري لتدفع بقية الباب في هذه الموتى التي أنت فيها، في ذلك القبر الذي ينتهي بك إلى القيامة. دفعوا بكل ما يستطيعون، وها تقول لهم: لا، ارجعوا ارجعوا ارجعوا، استكملوا بقية الدعاء بالأعمال الصالحة، استكملوا بقية التوسل، لن تندافع بأحد، بواحد فقط، لا، إنها مأمورة من الله تعالى لاستكمال هذا المعنى الذي ينبغي أن يتعلمه المؤمنون. عندما ترى أنت هذا الباب قد انفرج لا شك ستجري، فرجت ويصيحون: الله أكبر، ويجروا إلى واقفة كما هي. رجعوا مرة أخرى، قال الثاني: اللهم كانت لي ابنة عم هي أحب الناس إلي، وراودتها عن نفسها فأبت، فأصابتها سنة مجدبة، سنة من السنين، فأتتني تطلب مالا، حدثت الحديث 100 دينار، 120 من الذهب، ذهبا يعني. فقال هو: إلا أن تمكنني، هي من نفسها. الرواية المختصرة يقول: فلما مكنته من نفسها يعني، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها، أو فقمت عنها في رواية، وتركت لها المال الذي طلبت، تركت لها الذهب، وقمت عنها وهي أحب الناس إلي. هذه مختصر رواية، نتوسع في بقية الروايات شيئا ما ليتناسب مع الحالة هذه. ليست الحالة هذه بالطريقة التي يصورها الحديث، حديث تركها للمعاني التي يفهمها كما ذكرنا المؤمنون المتبصرون في هذه المعاني. الرواية الأخرى تقول: كانت هذه المرأة أحب الناس إليه، فأصابتها شدة، فأتت ابن عمها تطلب منه مالا، فقال لها: والله ما هو دون نفسك، يعني لن تأخذي شيئا مني إلا بنفسك، لن يكون مال هناك دون نفسك، يعني دون أن يصيبها. فذكرتني بالله فأبيت وأقول والله ما هو دون نفسك، فرجعت. ثم أصابتها الشدة أكثر فأتت، فقلت لها والله ما هو دون نفسك، فنشدتني بالله فقلت والله ما دون نفسك، والله ما هو دون نفسك. جاءت في الثالثة سلمت له نفسها، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ليس حق الخاتم أن يفض بالزنا وقلة الأدب، وتذكره بالله ويقول ما تسمعون الآن، لأنه لا يمكن أن تقول له اتق الله فيقوم ويتركها في هذه المسألة، في هذا الحال السيء الذي وصل إليه. ما دون ذلك من هذه الأعمال من النظر المحرم أو غيره قليلا، ما دون الزنا لا يمكن أن يرجع عنه الناس اليوم، وكل الناس يعاني من النظر المحرم ومن كذا ومن كذا ومن أعمال كثيرة من أعمال الشهوات التي يعاني منها المؤمنون اليوم والشباب عموما. يروا هذه القصة بالذات لأنها معين مده الله تعالى لهم ليكون سببا أن يقلعوا وأن يكفوا عن المحرمات بقوة الله تعالى. لا يمكن أن يقول اتق الله، هي قبل ذلك ذكرتني بالله وناشدتني بالله ولم هو والله ما هو دون نفسك. قالت له هذه المرة اتق الله لا تفض الخاتم، بعد أن تمكن منها يقول، بعد أن تكشفتها وهممت بها. الرواية التالية هي التي تبين هذه الحالة، تقول فارتعدت تحتي، قلت ما لك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. لم يقل تقل له اتق الله فقام، لا، حدثت أمور تخيف، لأنه لم يتق الله مئة المرات قبلها ومصر ويقسم بالله على أنه سيفعل هذه الكبيرة من الكبائر وسيدفع فيها مالا كذلك. انظر هذه الأحوال الصعبة التي وصل إليها، وانظر إلى ما دون هذه الأحوال التي نحن فيها والتي يمكن أن يدفع الله تعالى عن المؤمنين عن الشباب بقليل من الصبر والثبات والانكفاف عن المحرمات وبقية الأمور التي في الحديث. يقول فارتعدت، قلت له ما لك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. قال خفتيه في الشدة وأنت محتاجة وفي شدة وجذب وفقر، ولم أخافه في الرخاء، فقمت وتركتها. اتق الله، قمت وتركتها. هذه القصة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال فقمت وتركتها، وتركت لها الذهب الذي أعطيت. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا، انفرجت ثلثين في رواية. والوقوف مع هذه المعاني طويل في هذه القصة بالذات، وتنظر إلى هذه القصة لترى فيها كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يمكن أن يكون سببا لرفع البلاء، مر بالأعمال الصالحة والبر، مر بالانكفاف عن المحرمات والخوف والخشية لله تعالى والتوبة كما سنذكر في هذه المعاني. والمرة الثالثة قصة هذا الأجير الذي ترك أجره لصاحب الأرض الذي استأجره ليعمل له ثم ذهب فثمره له. وجدنا الأولى أعمال البر الانكفاف عن المحرمات والتوبة والخوف والخشية والمراقبة لله، ووجدنا الأمانة وسماحة النفس إلى آخر هذه المعاني، وكأنها جمعت أعمال الدين العالية التي إن تحقق بها أو بشيء منها أهل الإيمان يوشك أن يرتفع البلاء وأن يكون ما عمل من أعمال صالحة في محل إجابة الدعاء عند الله تعالى. سنترك المرأة جانبا وليا من أولياء الله تعالى، كانت سبب توبة هذا الولي لا شك. لذلك يقول في البداية: كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فطلبتها عن نفسها فأبت. هذا الأمر الأول، أنه لتنظر وليتعلم المؤمنون. هذه المسألة نذكرها ثم نقول المسألة، أن هذه الشهوة الأولى كان يحبها شهوة لقضاء وطره والوقوع في المحرم ودفع المال لتحصيل هذا المحرم. هذه الشهوة وهي المحرم، يحبها ليقضي وطره ولو يدفع في ذلك ما يدفع ليرتكب تلك الكبيرة المحرمة. ثم قام عنها وهي أحب الناس إليه. المحبة الأولى كما سمعتم، أما المحبة الثانية فلا، إنها محبة الخوف لله تعالى، أنه قام خوفا من الله وخشية لله تعالى، وتذكر موقفه بين يدي الله جل وعلا، وقال: تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ذلك ولن أعود إلى ذلك أبدا، وأشهد الله على ذلك. وأشهد الله يعني ترك لها الذهب، إلا الذين تابوا وأصلحوا يعني عمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وقد عمل العمل الصالح في لحظتها، أن ترك لها الذهب كله الذي قد شقي فيه عمرا طويلا ليحصله وليفعل بهذه الكبيرة. انقلبت هذه المحبة كما تسمعون الشباب بالذات إلى محبة أخرى لله تعالى، إلى محبة يشوبها الخوف والتوبة والمراقبة لله تعالى. أحبها لسبب آخر، وهي أنها كانت سببا في توبته ورجوعه إلى الله تعالى. انظر إلى المحبتين، هي نفس المحبة، هو نفس الشخص، تلك محبة الشهوات التي نحن فيها، وتلك المحبة الأخرى، محبة التوبة والخوف والخشية والمراقبة لله تعالى. إذن يمكن أن تتبدل شهوات المؤمنين اليوم إلى شهوات المحبة لله تعالى والخوف والمراقبة، وفي لحظة واحدة يستكثر المؤمنون اليوم على أنفسهم من الله تعالى أن يوفقهم لترك ما هم فيه من الشهوات وما هم فيه من المعاصي التي يعلمون في أنفسهم ظاهرا وباطنا. لا يعلمون أن الله تعالى بهذا الصدق وتلك المراقبة وذلك الخوف وهذه التوبة النصوح الصادقة وهذه الأعمال الصالحة، أن ينقلب كل حالهم، أن ينقلب حالهم من محبة الشهوات إلى اللجوء إلى الله، إلى التوبة، إلى العمل الصالح، إلى الخوف، إلى المراقبة، إلى ولاية الله تعالى. هذا درس الشباب الذين يستكثرون على الله تعالى، يقول: هو كلما عمل ذنبا رجع إليه، كلما عمل هناك ذنب معين يعمله يرجع إليه، فيه ذنوب كذا وكذا وكذا. انظر إلى هذا الحال، لقد قام عنها في لحظتها التي لا يمكن أن يقوم فيها أحد إلا أن يشاء الله، لقد وصل إلى الحال. فلما تكشفتها وهممته، هي لم تتكشف له المرأة إلى ساعتها، هو الذي قال: حتى إذا تكشفتها وهممت بها ارتعدت. وهو المطلوب اليوم من المؤمنين، ليس في مثل هذا الحال، هم في أحوال أقل، ولذلك ينبغي أن يرتعدوا قبل أن تأتيهم هذه الأحوال. إذا كان هو قد ارتعد ولم يبق بينه وبين الكبيرة شيء، وقام عن الكبيرة، فما بالك بهذه الصغائر وتلك الذنوب حتى ولو كانت كبائر، يمكن أن يرجع عنها ويمكن أن يتوب منها ويمكن أن يقبله ربه ويمكن أن يلقي عليه سبحانه وتعالى الخوف والمراقبة والخشية والانكفاف عن هذه المحرمات. ذلك المعنى الأول، وهو العفاف والانكفاف عن المحرمات. هذا المعنى الأول، أن متى وضع المرء في ذهنه وقلبه ذلك الحال من الخوف، وهذه المسألة ترون قد انتقلنا من أعمال البر الظاهرة إلى معاني المراقبة والخوف والخشية إلى معاني القلب. يعني وكأن الحديث قد جمع كل المعاني في الظاهر والباطن في القلب والعمل، وما جمع كل أعمال الإسلام العالية حتى يكون المؤمنون على بصيرة من أمر أن يكونوا أولياء لله تعالى. المرء يقلب في هذا الحديث يجد كل هذه المعاني، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختارها عن علم من الله تعالى لا يدري المرء، لقد وقعت حقا، وكأن الله تعالى قد رتبها بهذا الترتيب لتشتمل على كل الدين ظاهرا وباطنا، في معاملة المرء في ظاهره لله وفي معاملته بباطنه وقلبه من خوف وخشية ورجاء وتوبة ومراقبة لله تعالى. نحن إذن في حالة، هذه الحالة الأولى، كيف ينكف المرء عن المحرمات وكيف يعلم أن ذلك شيء يسير على الله تعالى، وأن الانكفاف عن المحرمات بهذه الطريقة من أهم الأمور التي يرفع بها الدعاء ويستجاب لله تعالى وتفرج بها الكروبات. عهد المؤمنون أنفسهم إذن على هذا الحال، على أن ينكفوا من ساعتهم هذه عن كل المحرمات والموبقات، وعلموا يقينا في الله تعالى أنه سيوفقهم ويعينهم، وأنه سبحانه وتعالى إن رأى منهم صدقا وإخلاصا وخوفا وخشية من الله تعالى ومراقبة له، وهي ما ينبغي أن نتكلم عليه بعد، أنه سيعينهم سبحانه وتعالى وسيقومون إن وقعوا في هذه المحرمات سيقومون عنها بفضله وقواته سبحانه وتعالى. فتركتها وقمت عنها وتركت الذهب، تراه هذا المرء قام عنها وترك الذهب وقال شكرا ومشى، خلاص يلا بقى روحي غريب ده يا بقى، الحمد لله يلا ربنا نجانا وخلاص. لا، لقد وقع في قلبه إيمان جديد بالله تعالى، خوف من الله ومراقبة لله وخشية. ثم إذا هو قد تاب إلى الله توبة نصوحة، لماذا؟ لأنه لو لم يكن تائبا وتاب توبة نصوحة إلى يوم أن سدت عليهم الصخرة، سد عليهم الغار، نزلت عليهم الصخرة، لم يكن له عين أن يدعو الله تعالى. لو لم يكن تائبا إلى أن سد عليهم باب الغار، كيف يكون؟ لقد خرج من هذه اللحظة تائبا توبة نصوح لا رجوع فيها، بدليل أنه رفع يديه إلى الله انفرجت الصخرة. علم المؤمنون إذن أنه يمكن أن يوفقهم لتوبة النصوح، وأن يأخذ بأيديهم وأن يعينهم. ما الذي وقع في قلب هذا المرء في هذه الحال؟ إنه في حالة الشهوات، كيف يقع في قلبي حالة الخوف والخشية والانكفاف عما كان فيه؟ لقد كان ليس بينه وبين الكبيرة شيء ولا أي شيء. سهل إذن على الله تعالى أيها المؤمنون المتقون السامع المتكلم أن يكون ذلك سبيلا لانكفافهم عن كل هذه المحرمات والموبقات والمعاصي، وأن يستبدلوا الخوف والرجاء والخشية والتوبة النصوح والعمل الصالح والتصدق وكل ذلك بهذه الأحوال السيئة التي نحن فيها. هذا الأمر الأول، وهو الانكفاف والعفاف. لذلك كانوا في زمان السالف عندما يمدحون شخصا من أهل العلم ولا كذا، يقول كان من أهل الكفاء، من أهل العفاف والصيانة والمروءة، هذه الأمور بالذات يمدح عليها المؤمنون المتقون، وهي الصيانة والعفاف. الأمر الثاني، وهو الخوف والخشية، وتلك مشكلة. يعني أنا بهذا الحديث لا أدري كيف نزلت الخشية والخوف في قلب الرجل، لا أعلمها، وهذا محض فضل الله تعالى، والذي ينبغي أن يتعرض له المؤمنون اليوم. لم يكن له، يمكن أن يكون له أعمال صالحة يعني أدت به إلى أن الله تعالى ادخر له هذه الأعمال الصالحة، فجاءت الموبقات التي يود أن يقع فيها ويدفع فيها المال فعصمه الله تعالى، إنها ليس بعيدا. إنما انظر إلى هذا الحال، كيف يقع الخوف والخشية والمراقبة لله تعالى بما يتبع ذلك من توبة النصوح لازمته إلى أن دخل الغار،